تسجيلات طيبة الإسلامية تقدم لكم هذه المحاضرة وعنوانها الشباب ومشكلاته لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، ولم نتمكن من تسجيل الثلاث دقائق الأولى، وهو أمر مطلوب وأمر عظيم وأمر حتمي، ولا تستقيم لنا حياة إلا بتآلف هذه القلوب، وأن يكون هناك تواد، وأن يكون هناك تحاب، وأن يكون هناك تعاطف في ضوء هدي الله وهدي رسوله، لا على الأهواء الجامحة ولا على البدع الضالة، إنما على الهدي والنور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الشباب، أنصح نفسي وإياكم أن نهتم بالعقيدة الصحيحة، فإنها أعظم رابط يربط بين القلوب ويؤلف بينها ويوحد شفاتها. العقيدة النابعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن الواجب علينا الاعتصام بحبل الله واتباع كتاب الله واتباع رسول الله والحذر من مخالفة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآيات في الاعتصام بكتاب الله والتمسك به واتباع الصراط المستقيم آيات كثيرة، يجب أن نجعلها جميعا نصب أعيننا. والذي أريد علاجه هو أن أهتف بأبنائي وإخواني إلى تلكم الأخوة التي ربط الله بها المسلمين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، وقد حاطها بسياج متين من عوامل الهدم والتخريب، فعن الأشياء توجيهات لو وعيناها والتزمناها وأدركنا أنها تأديب عظيم من الله ومن رسول الكريم، أدركنا قيمتها لا تلافينا ما فات، ولا عالجنا الأدواء وطهرنا النفوس بهذا النور وبهذا الهدى الذي لا علاج للنفوس من هذه الأدواء إلا العلاج القرآني والعلاج المحمدي، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، عقبه بقوله يعني إذا اقتتلوا نصلح بينهم بالقسط، وبعد ذلك يلفت الله عز وجل أن الأخ في المؤمنين إنما هو الأخوة، وهذا يدعونا إلى الصلح وإلى علاج الأمراض وإلى الوقاية، استخدام الأمور الواقية والعوامل الهدامة التي تهدم هذا الأصل الأصيل وهذه الرابطة الوثيقة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، السخرية تمزق، وعامل من عوامل الهدم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، فالسخرية لا تجوز لأنها عامل هدم، تهدم هذه الأخوة، تهدم هذا الصرح الشامخ الذي إذا هدم ضاعت الأمة والعياذ بالله. فلا تسخر من أخيك المسلم، قد يكون هذا المسلم الضعيف خير من ملايين من أمثالك، عسى أن يكون خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. لو التزمنا هذا الأدب لوفرنا الكثير والكثير من الخير على أنفسنا، ولوجدت المحبة والأخوة فعلا كذلك ولا تلمزوا أنفسكم ويل لكل همزة لمزة، الهمز بالفعل واللمز بالقول، ولا تنابزوا بالألقاب، الألقاب المؤذية، الألقاب السيئة التي تؤذي الإخوان، إخوانك المسلمين اجتنبها، اللقب القبيح، أعور، أعمى، أعرج، أسود، حبشي، إريتري، كذا كذا، في طريقة التحقيق، باهلي، كذا كذا، هذا كله من الفسوق. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، كثير من الظن، يعني يقول كثير من الظن، إن بعض الظن إثم، سوء الظن عامل خبيث هدام يهدم الأخوة والمحبة في الله ويهدم الإيمان، فإياكم وسوء الظن، فإن الظن أكذب الحديث كما في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيثبت في هذه السورة العظيمة قيمة الأخوة ومكانتها في الإسلام بين المسلمين، ويحمي هذه الأخوة بهذه التوجيهات، تحذير من عوامل الهدم والتمزيق لهذه الأخوة العظيمة التي يجب أن نحترمها وأن نحيطها بسياج متين من الحصانة والحماية، كل واحد يدفع عن أرض أخيه، يحمي عن أرض أخيه. يعني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما تخلف كعب بن مالك قال رسول الله أين كعب بن مالك؟ قال شغله يعني برداه والنظر في أطفيه، فقال له أحد الصحابة كذبت، والله ما عرفته إلا مؤمنا صادقا. فالذب عن أرض الأخ أمر عظيم جدا، واحد يسخر منه، واحد يغتابه، واحد يمزه، واحد يسيء به الظن، واحد يتهمه، تحميه، يجب أن يحمي بعضنا بعضا، يجب أن نحمي أعراضنا، فإن دماءنا وأعراضنا حرام علينا كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا كما سيأتي. من السنة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا من توجيهات الرسول، يبين لك أنك تشد من أزرف أخيك، ويمثل جماعة المسلمين وأفرادهم باللبنات في بناء يشد بعضها بعضا. إذا جاء واحد يهدم لبنة من هنا ومن هنا يمكن يسقط البنيان وينتهي وتضيع الأمة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه الأمثلة الرائعة التي يضربها رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي لا ندرك قيمتها، ما ندرك نعمة الأخوة في الله ونعمة المحبة في الله. كما قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة عظيمة، إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آيات عظيمة جدا، يعني هذا التأليف بين القلوب من آيات الله تبارك وتعالى، يعجز عن تحقيقها أعظم البشر وأعظم الرسل رسول الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، الله ربط بين العرب المتناحرين المتشتتين المتمزقين، القبيلة الممزقة والبطون الممزقة وإلى آخره، فجمع الله كلها على صعيد الأخوة والمحبة وألف بين تلك القلوب المتباغضة المتناحرة المتعادية، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا، يؤثر الواحد أخاه على نفسه كما مدح الله بذلك الأنصار والذين تبوأ الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيعلمنا رسول الله ويعلم القرآن كيف نتعاون وكيف نتآخى، ويضرب أمثلة يعني يعطينا التوجيهات التي يعني تنبهنا على أن هناك عوامل سيئة تهدم هذه الأخوة ويحذرنا منها، من تلك الأشياء التي تهدم في هذا البنيان قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. شوف هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: لا تحاسدوا. الحسد خطير وداء وبيل، لا يجوز أن يتسرب إلى نفس أي مؤمن، لأنه من أمراض اليهود. اليهود الذين حملهم الحسد على أن يتفرقوا ويبغي بعضهم على بعض، وحملهم الحسد والكبر على أن يكذبوا بهذا الرسول وبهذا الكتاب، وهم على ثقة كاملة أن محمدا رسول الله وأن ما جاء به هو الحق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا يرتابون ولا يشكون في أن محمد رسول الله وأن ما جاء به حق. وما الذي حملهم على تكذيبه وعناده وعدم الدخول في دينه؟ إنما هو الحسد والعياذ بالله. وإيا جميع المسلمين أن يكون في نفوسنا من هذا الداء العضال شيء، ذرة واحدة. لا يجوز أن يتحلى المسلم بهذا الخلق الخبيث، خلق الحسد. الحسد في أمر الدين، في أمر الدنيا، الإنسان ينعم الله عليه بالعلم ومحبة الناس والجاه، أو في أمر الدنيا بالجاه والسلطان وإلى آخره، فيحسده. لا تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذه من صفات اليهود التباغض. لا تبغض أخاك المسلم، المفروض فيك أن تحبه وأن تحب له ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تكن مؤمنا، شوف، لا تكن مؤمنا حق الإيمان، لا تقوم بواجب الإيمان المطلوب منك إلا إذا كانت هذه صفتك تحمل روحا طيبة نظيفة من الحسد والأغراض والأهواء وأسباب البغض والكراهية. تحب للناس أكثر ما تحب لنفسك، فإن كان لابد فتحب مثل ما تحب لنفسك. بعض الناس قد يحب للمؤمنين أكثر ما يحب لنفسه، لكن أقل الدرجات أنت تحب للناس مثل ما تحب لنفسك. فإذا هبطت عن هذه الدرجة فقد حصل خلل في هذا الإيمان، قد يكون كبيرا وعظيما بقدر ما تتمتع من الكراهية للناس، كراهية الخير للناس، وبقدر ما تبغض إخوانك المسلمين. ولا تباغضوا، لا تبغضني ولا بغضك، تفاعل من الجانبين. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، يعني لا تتعاطوا أسباب التدابر وهي من آثار البغضاء. إذا كنت تبغضه وتكرهه لما تراه تلف ويلف، تولي ظهرك ويولي ظهره، لا تطيق رؤيته ولا يطيق رؤيتك. هناك أسباب كثيرة تعاطها الناس، إما أمور دينية وإما أمور دنيوية، تؤدي إلى التقاطع وإلى التدابر وإلى التهاجر وإلى التناحر وإلى وإلى وإلى. فيجب أن نستأصل شأسة كل هذه الأسباب التي تنخر في هذا البناء العظيم، بناء الإيمان وبناء الأخوة في الإيمان. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، ما هو النجش؟ تأتي السوق تحصل واحد ينادي على سلعة، سيارة، ثلاجة، مزرعة، أرضية، شيء من هذا. كم الأرضية هذه؟ 50,000. واحد يدفع فيها 50,000 يقول أنا أبغاها 60-55، وأنت من ترغب فيها؟ تريد أن تغر هذا وتورطه في يعني هذه القيمة التي رفعت فيها من سعر هذه السلعة. ليس لك غرض في شرائها، إنما تريد أن تضر هذا المسلم، ولا ضرر ولا غرار. هذا النجش لا يجوز، في ظلم لأخيك، وهذا يفصم عرى المحبة والأخوة. يدرك بعدين هذا المسكين الذي غررت به وناجشت عليه أنك لا غرر لك في شراء هذه السلعة، وإنما قصدت إلى الإضرار به، فغررت به حتى اشترى هذه السلعة بأغلى من قيمتها وأكثر من قيمتها. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا أيضا يوغر الصدور. يعني واحد يبيع سلع وأنت كذلك تبيع، عندك سلعات ما في سلعته، كم السلعة هذه؟ قال 20 ريال. يقول تعال أنا بيها لك 10-15. دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض، ترخص يعني حتى تحول هذا، تصرف الزبائن عن أخيك. هذا ما أنا أبيع هذا. كل هذه الأسباب الدينية والدنيوية لا يجوز أن نتعاطاها ما دامت تهدم في بناء الإيمان وبناء الأخوة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، الظلم لا يجوز أن تظلم أخاك المسلم. الظلم ظلمات يوم القيامة. من ظلم من اقتطع حق أخيه بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قال أحد الصحابة الجالسين: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال: ولو قضيبا من أراك. تظلم أخاك قضيبا من أراك فيحرم الله عليك الجنة ويدخلك النار والعياذ بالله. ظلم وخيم، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا ظلمت أخاك سواكا قضيبا أراك سواك، أخذته منه بغير طيبة نفس، اغتصبته منه، سرقته منه، يغضب الله عليك، يحرم الله عليك النار الجنة ويدخلك النار والعياذ بالله. طبعا هذا على مذهب أهل السنة والجماعة، يأتي تأويل الحديث أنه يحرم الله عليه دخول الجنة ويعذبه الله، فلا بد من العدل والإنصاف. لا يدخل أحد من أهل الجنة في الجنة وعليه مظلمة لأحد من أهل النار. لو كان خصمك كافر، لو كان خصمك ظالم فاجر، لا بد أن يأخذ الله بحقه منك. توقف على بعد أن تجتاز الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، فيقال: لا يدخل أحد الجنة ولا أحد من أهل النار عليه مظلمة، ولا يدخل أحد النار ولا أحد عليه من أهل الجنة مظلمة، حتى يقتاد يقتص للشاة الجلحاء التي ليست من الشاة القرناء. هذا كمال عدل الله تبارك وتعالى. فكيف إذا كنت تهتك عرض أخيك وتقذفه بالعظائم، فماذا تستوجب من الله تبارك وتعالى؟ لكنت تقذفه وتبهته، هذا أشد عليه. لو تأخذ ماله كله أهول عليه من عرضه، المال دون العرض، فالمسلم عرضه أغلى عندهم من المال. فإذا كان قضيب من أراك تأخذه من المسلم، يستحق الظالم هذا الجزاء العظيم من الله تبارك، أن يحجب من النار وحرم عليه النار وتحرم عليه الجنة. كيف إذا هتكت عرض أخيك وقذفته والعياذ بالله؟ هذا أمر عظيم خطير جدا. يجب أيها الإخوة أن نعرف مكانة المسلم عند الله تبارك وتعالى. بعد هذا يقول عليه الصلاة والسلام أيضا: ولا يخذله الناس يظلمونه وتتفرج. ما يجوز، لا يجوز لك أن تخذل مسلما تراه مظلوما وفي إمكانك أن تنصره، لا يجوز. قد تكون متعاونا مع هذا الظالم على الإثم والعدوان، والله أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. فقد يكون خذلانك لأخيه يظلمه الظالم وأنت بإمكانك أن تنصره، ثم لا تنصره فقد ارتكبت إثما عظيما. أخوك كيف تخذله؟ كذلك الاحتقار،

وإن فهم الكثير منهم لأجل مصالح وارتباطات ومنافد وغيرها وغيرها لا يرفع رأسا بهذا الهدي النبوي وبهذه التوجيهات النبوية. الآن يا أخوتي في مشاكل تواجه الشباب تجعلهم لا يهتمون بهذا الشرك ولا بهذه البدع ولا يحسبون لها أي حساب ويتعلقون بالنواحي السياسية، فأصبح الأطفال والطلاب من الابتدائي والمتوسط والثانوي والمراحل الجامعية كلهم سياسيون، والفتيات والصغار والكبار والأجائز كلهم أصبحوا ساسة سياسيون. هذا ما كان يعرفه السلف الصالح، وهذا من الضياع، وهذا من دخول أمة في دوامة الفتن. والله النساء تدخلن في السياسة، والأطفال صاروا ساسة، والشباب صاروا سياسيون، والإسلام ما جاء بهذا. الإسلام هناك أولو أمر، ويجب على الأمة كلها أن تطيع أولو الأمر ولو كانوا فجارا ولو كانوا عصاة ما داموا في دائرة الإسلام. أما إذا كان كل الناس يتعرضون للسياسة فهذا هو الفساد العريض الماحق المهلك. وهذه السياسة يعني أول ما أساءت إلى العلماء وأهانت العلماء، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. كلهم صاروا مسكين، حتى النساء والأطفال والصبيان وطلاب المدارس بالفدان كلهم صاروا مسكين، وسقطت مكانة العلماء، لا يحق لهم أن يفتوا. الفتوى الآن للأطفال، هذا هو الدين، هذه هي الحياة الصحيحة. الآن يرون هذه حياة، هذه نهضة، هذه صحوة. صير النساء كلهن مفتيات، والشباب والأطفال كلهم مفتين، ونحن يخشينا ثلاثة أربعة في الأمة الإسلامية تفتيها، فيصير الناس كلهم مفتون، وهذه فتنة والعياذ بالله. أنا راجعة السياسة، من هو السياسي؟ والله قالوا الحمار وظهر الحمار، في اللغة ما فيه إلا حمار، ما يعرفون رجل سياسي، ما يعرفون هذا السياسي الحمار وظهر الحمار، ولا يعرفون السياسي. سياسة الأمر والنهي، بس ألف للسياسة بعض الكتب ما تعرفها، القاموس يقول السياسة هي الأمر والنهي. فهل يصبح الناس والأطفال والشباب والنساء وكلهم يصيروا آمر والناهون؟ أنا آمر وأنت آمر، وأنا ناهي وأنت ناهي، والناس فوضى لا صلاة لهم ولا صلاة إلى جهالهم سادوا. يا أخوان ما أدبنا الله بهذا، كلكم راع وكلكم مسؤول رعية، الإمام راعي مسؤول عن الرعية، تنظيم ما في فوضى. الإسلام ما في فوضى، ما في همجية، ما في هذا الكلام الفارغ، فيه رعية وفيه رعاة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر منكم. فين هذه الآيات؟ فين هذه الآيات؟ يقول رسول أخبر أنه يأتي حكام يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ماذا نفعل؟ أسمع وأطيع وأن ضربوا ظهرك وأخذوا ماله. يا ظهر ماله، سياسة مهدئة. رسول يبين له يعني هذا الحكم الأسود، الخلافة الراشدة بس، يعني أربع خلفاء وبعضهم يأتي ملك عظيم وبعضهم يأتي والعياذ بالله يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنته. لست في عصر الخلفاء الراشدين، عندك حاكم يعتز بالإسلام ويبني له المدارس والمساجد وينشر العلم وينشر الدعوة ويسند المجاهدين ويبذل الخير الكثير في دعم الإسلام والمسلمين، وعنده أخطاء وعنده معاصي، كيف أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها إنه يستعمل عليك أمراء فتعرفون وتنكرون، في أشياء ننكرها وفي أشياء نعرفها، صلاة صوم زكاة حج عبادة أشياء أعمال كثيرة نعرفها، في أشياء كثيرة أيضا ننكرها، ماذا نصنع؟ فمن كره فقد برئ، ومن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي تابع. لما يشهدك رسول الله أنك بريء كيف يقول العلماء؟ العلماء منافقون، العلماء أملاء، العلماء كذا. الرسول يشهد لهم بالبراءة، وأنت تشهد عليهم بالنفاق؟ تشهد عليهم بالنفاق؟ من كره فقد برئ. هذا لكل المسلمين، مو العلماء بس. مرأة من كلهم كله فقد يده، فإن لم يستطع في لسانه فإن لم يستطع في قلبه، وذلك أعظم خطأ. كل المسلمين مخاطبون بهذا. لماذا أنت تركز على العلماء؟ علماء هذا البلد، علماء السنة والتوحيد فقط، علماء الدنيا كلها، علماء الخرافات والبدع والسياسة وغيرها، علماء ما شاء الله في ضمان وأمان وحصانة. لكن الذين ليس لهم ضمان ولا حصانة علماء التوحيد والسنة، هم منافقون، هم عملاء، هم جواسيس، هم كذا. نستغفر الله يا شبابنا، الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله، واعلموا أن هؤلاء العلماء الذين يطعن فيهم والله ماشين على منهج وعلى بصيرة، وما يتبعون أهواء السذج والبلهاء والأغبياء والمغرضين وأهل الأهواء. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هم على علم وعلى بصيرة. حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، إنه ما من نبي ابتعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أصحابه، من أمته حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلهم بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. شوف، إنكار القلب سماه الرسول جهادا، وسمى صاحبه مؤمنا، وأنت تسمي صاحبه منافقا عميلا. أنرى حكم الله أو حكمه؟ نأخذ بحكم الله. الرسول يعطيهم براءة، يشهد لهذا المؤمن الذي يحترق من وجود المنكرات ويبغضها أشد البغض، ولو عنده وسيلة أو حيلة لطهر المتبعات منها. لكن ما بيده حيلة، ما يستطيع. كيف يتكلم بالنفاق والعمالة وإلى آخره؟ أنا أقول إن منشأ هذا هو الجهل الضارب أطنابه في أدمغة هؤلاء، لأنهم دخلوا في السياسة من غير أبوابها، وما عندهم أي كفاءة لهذه السياسة. السياسة موهبة، هي موهبة والله. بعض الناس يقرأ كتب السياسة كلها وهو لا يعرف شيء في السياسة. أنا أعرف من هذه الأصناف، أعرف واحد يكتب ويصنف ويألف للسياسة والله ما عنده سياسة. يجي واحد طلق يضحك عليه، يجي واحد بدوي والله يضحك عليه. شوفوا، كان عمر يعني عنده علماء، أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب، وهو يولي معاوية، يعني عنده سياسة موهبة. المغيرة بن شعبة، عمرو بن العاص، عندهم من الدهاء ومن السياسة فطرية الله فطرهم عليها. فكان عمر لخبرته يختار هؤلاء. أبو ذر ما شاء الله عالم ويحفظ أحاديث كثيرة وفقيه وكذا، لكن ما هو سياسي. يا أبا جهل إنك رجل ضعيف، فلا تقضين بين اثنين ولا تولين مال يتيم. ملايين الملايين من هؤلاء الشباب، كل هؤلاء الشباب دون أدب، ما يصلحون لشيء، ما يصلحون لشيء. وبعدين يدخلوا في السياسة، يحفظ السياسة، يقرأ الصحف، ما شاء الله يقرأ الصحف بعد ذلك السياسة. يا أخي سياسة موهبة والله، ثم ليست هي لك بإجماع المسلمين. ما أنا أقول، اقرأوا في كتب السياسة لعلماء الإسلام، إن السياسة تختص للأمر، ما هي الكل مهب وذب ويصبح كلهم ناس سياسيين. ومن يطيع أمره فيه الله أمره، إذا أطيع قولوا كلكم يلا نفعل كذا، أنا أقول لكم لا تقدروا تفعلوا شيء ولا حاجة، ولي الأمر كل حالة أقول سلام أطاع ما لم يكن في بأسية الله عز وجل. الله فرض عليه هذا، وشافوا أصائر تمشيني إذا أبيت، لكن أنت بحين تقفون يعني آلاف من أفعل كذا، أقول لا أتحداكم. إذا السياسة هي الأمر والله يا فتاة. وبعدين رسول الله بفرنا من فضلك اقلب الشريط